يلا بسم الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، نبدا من جديد ان شاء الله تعالى لتتمة تفسير ابن كثير رحمة الله علينا وعليه سورة آل عمران. وكما ذكرنا من قبل يعني أهمية التفسير لأهل الإسلام عموما ولأهل العلم وطلاب العلم وأهل الإسلام، يحتاجه كل واحد من هؤلاء لأنهم هم الذين يوجهون المجتمع وأهل الإسلام إلى ما يرضى الله سبحانه وتعالى وإلى إقامة أحكام الله سبحانه وتعالى في الأرض وفهم النصوص التي بها تقوم الشريعة في الأرض وإيصال العلم، لأن العلم كله في هذا القرآن. فلذلك يعني أهمية التفسير ما تحتاج إلى بيان ولا إلى برهان ولا إلى تنويه. فلذلك يعني كما بدأنا في هذا التفسير الذي هو من أحسن التفاسير، يعني أعدلها وأوسطها وأحسنها، تفسير ابن كثير رحمة الله علينا وعليه. فإن شاء الله نبدأ، وإن شاء الله ألا يحصل الانقطاع بإذن الله تعالى وبمنه وفضله وإحسانه ومعروفه، ونسأل الله الشفاء والعافية لكل مريض بإذن الله تعالى، ولا سيما شيخنا صلاح عافاه الله من كل داء وعافى الله الجميع. ونبدأ بحول الله وقوته إن شاء الله تعالى في هذا التفسير. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 16 في اليوم 25 من ربيع الآخر لسنة 43 و400 وألف من مجالس تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى على شيخنا مساعد بن بشير حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه، حفظ الله الجميع. أما بعد، فقد حدثكم به قراءة عليه الشيخ الفكي عمر بن عثمان الأموي، قال أخبرنا قراءة عليه لجميعه محمد أحمد والدلبدوي، قال أخبرنا به محمد أحمد عليش عن الأمير الصغير عن أبيه الأمير الكبير بسنده إلى الإمام الحافظ بن كثير، قال سورة آل عمران وهي مدنية لأنه صدرها إلى 83 آية، لأن صدرها إلى 83 آية منها نزلت في وفد نجران، وكان قدومه في سنة 90 من الهجرة كما سيأتي بيان ذلك عند تفسير آية المباهلة منها إن شاء الله تعالى. وقد ذكرنا ما ورد في فضلها مع سورة البقرة في أول تفسير البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه

اليمني هذا. مقبل نعم وادعي لا لا لا المعلم اليمني معلم كبير قدام، عنده كتاب يعني في مسائل الحق. ايوه روض الباشي الوزير. الوزير ايوه، وجاء بعده واحد اخر يعني حاول برضه كذلك من اليمن يعني يوجه المعاني الموجوده في الحديث هذا، حاولوا في ذلك. ولذلك يعني عندهم انه صحيح، وان كان يعني استغربوا المعاني الموجوده او الالفاظ والمتن الموجوده في الحديث، لكن حاولوا يعودوها ويفسروها الى غير ذلك. لكن على اي يعني هذه الاثار يعني ما تخلو يعني من كلام، حتى لو كانوا الخوارج او شابه ذلك، يعني يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم ما تحدث عنهم يعني باسمهم الخوارج. اي حتى يعني لما سئل سعد ما قال يعني اولئك هم الفاسقون ولا حاجه كده مش اي نعم. اما الحديث المتفق عليه ياخذ من ضئبها، هذا يعني هذا متفق عليه، بل قال ان يكون مشهورا يعني عند اهل العلم. وبعد ذلك يعني اهل السنه هم اللي بعد ذلك يعني صنفوا هؤلاء معتزله وهؤلاء جهميه وهؤلاء قدريه وهؤلاء خوارج الى اخر ما هو معروف عند اهل العلم. كذلك يعني ذكر مساله الوقف في وما يعلم تاويله الا الله، فالراجح هو عدم الوقف، وان كان في وقف يعني ما يضر يعني، كما هو هي رواية الدوري عن أبي عمرو بن العلاء بواسطة اليزيدي. فلكن على أي لا يضر ولا يعني يخل يعني في المعنى. وابن تيمية له كلام جليل في هذا المعنى وهذه الآية، وسبقه أهل العلم يعني من قبل، لكن يعني لما نذكره يعني هو جمع كثير يعني من كلمات أهل العلم في هذه الآية، بأن أهل العلم يعني يعلمون هذا التأويل، يعلمون هذا التأويل، ولأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن، ولأنهم يعني يلحقون كل آية مع آية، يعني الآيات التي فيها يعني اشتباه على الناس هم يعني يبينوها ويضعوها مع الآيات المحكمات أو الآيات التي يشبهها، لأنه يصدق بعضه بعضا القرآن، كما قال ابن مسعود وكما قال جماعات كثيرة من أهل العلم من الصحابة والتابعين وهلم جرا. فلذلك هذا الوقف يعني لا يضر، يعني الوقف لا يضر. ومما ذكره يعني ابن تيمية ومن سبقه يعني ذكر العلماء يعني مع الله سبحانه وتعالى في كثير يعني من الآيات، يعني شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم، وذكر الله في هذه الآية يعني ذكر العلماء وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ومما يعني لفتوا إليه يعني ربنا لا تزغ، الغالب في هذه الآية المقصود العلماء، لأنهم هم الذين يعني ربما يقع منهم هذا الزيغ، بخلاف العوام. في العوام يعني في الآخر يعني ما عندهم ضرر على المسلمين، يعني الضرر يكون عليه هو، إلا من يتخبط يعني خبط عشواء زي ما نراه الآن، يعني وجود يعني علماء ليسوا هم بعلماء. هذا يعني طبعا هذا من علامات الساعة في ضياع العلم المعروف في الأحاديث المتواترة كثيرة جدا، وذهاب أهل العلم والعلماء. هذا هو الذي يعني ينبغي أن يعرف ويعلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. لأن القرآن يعني أنزل ليعلم، يعني ما أنزل يعني يكون فيه شيء غير يعني معروف، يعني الحروف المقطعة تكلم فيها أهل العلم. يعني صحيح أنه في ناس يعني سكتوا، والسكوت هذا موجود عند أهل العلم من سابق الزمان إلى يومنا هذا. مر علينا في التفسير يعني ابن المسيب وجماعة كانوا من أعلم الناس، ولكنهم ما أدخلوا أنفسهم في التفسير حتى ما يتكلموا يعني فيما لا يعنيهم، كما قالوا إن كان هذا يعنيهم حقيقة يعني، لكن يكون من باب الورع والأدب مع الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم. الذي ذكرته الآن. المتشابه يعني ما في حاجة متشابهة يعني بحيث ما يكون عندها معنى يعني. يعني ما في، ما في ناس قالوا المتشابه هو المنسوخ لأنه لا يعمل به، في ناس قالوا كده يعني، مش الذي ذكروه في الحديث يعني لما ذكروا في مسألة الذي لا يعمل به أنه يعني من المنسوخ هذا يعني تكلم فيه يعني. لكن يعني ما في فيه يعني متشابه بحيث يعني يرد ويقف الإنسان عنده يعني ويمتنع من الكلام يعني. إذا كان الأسماء والصفات هذه تكلم فيها السلف يعني من هذا الصحابة والتابعين وهكذا يعني إلى يومنا هذا، فهذه هي التي يعني ندري حولها يعني أكثر يعني المتأخرين خاصة من الأشعرية، فهم يعني يدندنوا هذه حول هذا المعنى بأن هذا غير معلوم يعني. كلمة استوى معروفة في لغة العرب، يصعد إليه كلمة طيبة هذه معروفة يعني، وسواء كانت يعني الآيات التي فيها يعني الهندية ولا ما الهندية، سواء كانت للظرف ولا سواء كانت يعني للمكان مشاء، أي نعم هذا ولا هذا معلوم يعني بحسب ورود الآية، حسب ورود الآية إن كانت تعني هذا أو تعني هذا أو تعني العناية كما يقول يعني بعض أهل التفسير في بعض الآيات، أو تعني بعض في بعض المواضع إنه الكنايات أو ما شابه ذلك يعني، زي يعني من أتاني يمشي أتيته هرولة، أو يعني إن الله لا يمل حتى تملوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بهذه الأشياء، نطق بهذه الأشياء والإنسان ينطق بها كما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويمسك يعني يمسك من التفسير يعني والتأويل والانجرار وهذه المعاني التي ما تعود عليه بفائدة. نعم الله أعلم. يعني التفسير كلام المنسوخ بن عباس هذا مرجوح الحاجة الرابعة في النحو الرابع، ما قال الأربعة هاي هذا مرجوح يعني، هذا مرجوح في صحته ذاته فيه كلام يعني، يعني ما يخلو من كلام، ولأنه هو تكلم في كثير يعني من الأشياء في القرآن يعني، حتى الذي يقال انها متشابهه تحدث فيها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم. صلى الله عليكم. نعم على الساعه على التاويل تفسير الاشياء الغيبيه. اي نعم الساعه والاشياء التي ما يعرفها الانسان يعني زي المغيبات عموما، والساعه على وجه الخصوص يعني. في إشكال طويل يعني بين الناس في هذا المعنى يعني، وهو في جماعة قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل ما في القرآن حتى الساعة، يا محمد حامد هذا الحلبي هذا يرى هذا يعني، لا محمد الحامد، ورأيت يعني في الموسوعة العقدية يعني واحد يناقش في الألباني في بيت البصيري هذا من يدرك الدنيا وضرتها ومن علوم القلم، مع ان الشخص ذاته قال يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما مات الا وقد علم كل المعلومه عند الله سبحانه وتعالى كل المعلومه، فسأله هو قال له يعني علم الله، قال علم الله قديم، لكن علم النبي صلى الله عليه وسلم حادث، الحادث هذا هو العلم القديم الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حال ما وصلوا إلى شيء يعني يعني في المعنى، وحتى يعني ما في شيء يعني، قال إنه يعني يمتنع عن علم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني طبعا البيت اختلفوا فيه يعني، يعني ان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، والناس طبعا يفهموه خطا ان النبي صلى الله عليه وسلم من علومه يعني انه يعلم ما في اللوح والقلم، لكن هو العكس، هو في البيت اللوح والقلم يعني من علوم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي كأنها جزء من علوم النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر به وعلمه. أيوة وليس النبي هو يعني يعلم ما في اللوح المحفوظ، العكس هو يعني هو علمه أوسع من ذلك، لأنك لو قلت علم اللوح والقلم يعني هو علم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا معناه أنت يعني قصرت علم النبي صلى الله عليه وسلم يعني، وجعلته يعني في اللوح المحفوظ أو الكتاب المقنون أو ما شابه ذلك، لكنه هو أوسع من ذلك، يعني كل ما يعلمه الله هو يعلمه، كل ما يعلمه الله هو يعلمه. وهذا كلام محمد الحامل وكلام جماعة يعني ممن هم يعني من المتأخرين يعني لهذا الباب، ولذلك يعني قالوا بعد ذلك يعني معناه إذا كان بهذا المعنى أصلا ما في شنو ما في يعني متجابه أصلا، أي لا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا يعني كله يعني يبقى يعني معناه إنه حتى ولو إنه الأصحاب ولا ما وما بعدهم يعني ما علموا بعض الأشياء لأنه معلوم أصلا يعني بس غاب عليهم هم، يبقى ما في متشابه أصلا يعني بحسب ما قالوا هم يعني في هذا الباب، نوع من أنواع الضلال يعني أو نوع من أنواع الكفر يعني. طبعا هو الألباني ما كفرهم يعني، قال أنا لا أكفرهم لأنهم عندهم شبهة، وكما تعلمون يعني ذهب الرجل يعني وما شابه ذلك. وقال الحافظ ابو بكر المردوي حدثنا محمد بن خالد بن ابراهيم قال حدثنا حمد بن عمرو قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابيه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن علي بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان القران لم ينزل ليكذب بعضه بعضا وما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فامنوا به. قال عبد الرزاق بعد معمر عن ابن طاووس عن ابيه قال كان ابن عباس يقرا وما يعلم تاويله الا الله ويقول الراسخون امنا به، وكذا رواه ابن جرير عن عمر بن عبد العزيز ومالك بن انس انهم يؤمنون به ولا يعلمون تاويله، وحكى ابن جرير ان في قراءه عبد الله بن مسعود ان تاويله الا عند الله والراسخون في العلم يقولون امنا به، وكذا عن أبي بن كعب واختار ابن جرير قول. ومنهم من يقف على قوله والراسخون في العلم وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول، وقالوا الخطاب بما لا يفهم بعيد. وقال روى ابن أبي نجيح عن المجاهد عن العباس أنه قال أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله، وقال ابن أبي نجيح عن المجاهد والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به، وكذا قال ربيع بن أنس وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن جعفر بن الزبير وما يعلم تأويله الذي أراد ما أراد إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ثم ردوا تأويل المتشابهات على ما عرفوا من تأويل المحكمة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد، فاتسق بقولهم الكتاب وصدق بعضه بعضا فنفذت الحجة وظهر به العذر وزاح به الباطل ودفع به الكفر. نعم هذا هو الأصل كأنه نعم. في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ابن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، من العلماء المفصل في هذا المقام فقال التأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان، أحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه، ومنه قوله تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقوله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، حقيقة ما أخبروا به من أمر المعاد حقيقة ما أخبروا به من أمر المعاد، فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلال، لأن حقائق الأمور وكنها لا يعلم على الجلية إلا الله عز وجل، ويكون قوله والراسخون في العلم مبتدأ ويقولون آمنا به خبر. وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسير والبيان والتعبير عن الشيء كقوله تعالى نبئنا بتأويله أي بتفسيره، فإن أريد به هذا المعنى فالوقف على والراسخون في العلم، لأنهم يعلمون ويفهمون ما فوق به بهذا الاعتبار، وإن لم يحيطوا علما بحقائق الأشياء على كل ما هي عليه، وعلى هذا فيكون قوله يقولون آمنا به حالا منهم، وساق هذا وأن يكون من المعطوف دون المعطوف عليه. وهو أن يكون من المعطوف دون المعطوف عليه. هو؟ نعم.

أن يعذبهم في هذه الدنيا، هذه التوبة أو الدنيا. آية 55 الآية 85 دي، إنها 85. ها؟ ها؟ 85؟ أي ولا تؤذيك. أيوه فيها أن. فيها أن. أيوه لكن هذا هو أتى بالآية 55. أيوه. فهي كده صح؟ أه. 55. طيب. هذه عليها وهذه عليها. نعم. بدون أن. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال هنا: إن الذين كفروا، أي بآيات الله، وكذبوا رسله وخالفوا كتابه ولم ينتفعوا بوحيه إلى أنبيائه، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار، أي حطبها الذي تسجر به وتوقد به، كقوله: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا ابن لهي حتى قال: أخبرني ابن الهاد عن هند بنت الحارث عن أم الفضل بن عبد الله بن عباس قالت: بينما نحن بمكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فنادى: هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قالها ثلاثة. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: نعم. ثم أصبح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليظهرن الإسلام حتى يرد الكفر إلى مواطنه، ولتخوضن البحار بالإسلام، وليأتين على الناس زمان يتعلمون القرآن ويقرؤونه ثم يقولون: قد قرأنا وعلمنا، فمن هذا الذي هو خير منا؟ فهل في أولئك من خير؟ قالوا: يا رسول الله، فمن أولئك؟ قال: أولئك منكم وهم وقود النار. هكذا رأيته بهذا اللفظ. إذن أولئك هم وقود النار. أولئك هم نار المؤلف. يضاف ابن لهيعة لكن تبع فيما يأتي: ومداره على هند بنت الحارثة بنت الحارث وهي مقتولة. هكذا قال المعلق. عجيب المعلق هنا عندنا عجيب عندكم انتم كذلك يعني؟ قال: اخرج ابن ابي حاتم بسنده ومتنه وسنده حسن ولبعضه شاهد في الصحيحين صحيح البخاري بهذا باب البحر وصحيح مسلم الاماره باب فضل القسم. اقول لك ايه؟ الله المستعان. الله المستعان. ايش علاقته هذا؟ كنت خطأ في الدين تأخذون البحار، لكن ما تريد تأخذون البحار، كنت خطأ يركبون درجة هذا البحر، لكن ده مو شاهد يعني شاهد ما كذا عندهم. نعم. قد رواه ابن مرضي من حديث يزيد بن عبد الله بن عبد الله بن الهاد عن هند بنت الحارث امرأة عبد الله بن شداد عن أم الفضل: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة بمكة فقال: هل بلغت؟ يقولها ثلاثة. فقام عمر الخطاب وكان أواها فقال: اللهم نعم، وحرصت وجهدت ونصحت فاصبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه، وليخوضن رجال البحار بالإسلام، وليأتين على الناس زمان يقرؤون القرآن فيقرؤونه ويعلمونه أو يعلمونه فيقولون: قد قرأنا وقد علمنا، فمن هذا الذي هو خير منا؟ فما في أولئك من خير؟ قالوا: يا رسول الله، فمن أولئك؟ قال: أولئك منكم وأولئك هم وقود النار. ثم روى من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن إبراهيم عن ابن الهاد عن العباس بن عبد المطلب بنحوه. قوله تعالى: كذا بآل فرعون. من الهاد. أي نعم. أي نعم. كويس. من الهاد هو. يعني ابن الهاد. نعم. وقال وقوله: كذاب آل فرعون. قال الضحاك عن ابن عباس: كصنيع آل فرعون. وكذا روي عن عكرمة ومجاهد وأبي مالك والضحاك وغير واحد.

كما ثبت في الحديث تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وحب المال كذلك تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء والتجبر على الفقراء فهذا مذموم، وتارة يكون للنفقة في القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات فهذا ممدوح محمود عليه شرعا. قد اختلف المفسرون في مقدار القنطار على أقوال، وحاصلها أنه المال الجزيل كما قاله الضحاك وغيره، وقيل 1000 دينار، وقيل 1200 دينار، وقيل 12000، وقيل 40000، وقيل 60000، وقيل 70000، وقيل 80000، وقيل غير ذلك. قد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القنطار 12000 أوقية، كل أوقية خير مما بين السماء والأرض. قد رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة به. قد رواه ابن جرير عن البندار عن ابن مهدي عن حماد بن زيد عن عاصم المهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفة كرواية وكيع في تفسيره، حيث قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم المهدلة عن ذكوان أبي صالح عن أبي هريرة قال القنطار 12000 أوقية، الأوقية خير مما بين السماء والأرض، وهذا صح. وهكذا رواه ابن جرير عن معاذ بن جبل وابن عمر، وحكاه ابن أبي حاتم عن أبي هريرة وأبي الدرداء أنهم قالوا القنطار 1200 أوقية. ثم قال ابن جرير رحمه الله حدثني زكريا بن يحيى الضير قال حدثنا شبابة قال حدثنا مخلد بن عبد الوهاب عن علي بن زيد عن عطاء بن أبي ميمونة عن زيد بن حبيش عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القنطار 1000 أوقية و100 أوقية. وهذا حديث منكر أيضا، والأكثر أن يكون موقوفا على أبي بن كعب كغيره من الصحابة. قد روى ابن مرضية من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن محمد بن إبراهيم عن يحنس بن أبي موسى. عندك ابن أبي موسى؟ ابن ولا أبي موسى؟ عن يحنس بن أبي موسى. نعم كده؟ والله أظن أصح إن عندنا أبي موسى، لكن كأنه رأيتك أصح ابن أبي موسى. عن أبي الدرداء عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ 100 آية لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 100 آية إلى الألف أصبح له قنطار من الأجر، ومن قرأ 100 آية إلى الألف. من قرأ 100 آية إلى 1000 أصبح له قنطار من الأجر عند الله، القنطار منه مثل الجبل العظيم. ورواه وكيع عن موسى بن عبيدة بمعناه. قال حاكم في مستدركه حدثنا ابو العباس ابن ابي موسى. نعم ابن ابي ابن ابي موسى كنت ابو موسى. موسى نعم كنا حنا ابي موسى وابن ابي موسى. وقال حاكم في مستدركه حدثنا ابو العباس محمود بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عيسى بن زيد اللخمي بتنيس قال حدثنا عمرو بن ابي سلمة قال انبانا سهير بن محمد قال انبانا حميد بن الطويل ورجل اخر عن أنس بن مالك قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل وقال أطيل المقنطرة من الذهب قال القنطار 1000 أوقية، صحيح على شرط الشيخين ولم يستجاه. هكذا رواه الحاكم. قد رواه ابن أبي حاتم بلفظ آخر فقال أنبأنا أحمد بن عبد الرحيم البرقي ولا الرقي قال أنبأنا عمرو بن أبي سلمة قال أنبأنا زهير يعني بن محمد قال أنبأنا حميد الطويل ورجل آخر قد سماه يعني يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله قنطار يعني ألف دينار. وهكذا رواه ابن مردوي والطبراني عن عبد الله بن محمد بن أبي مريم عن عمرو بن أبي سلمة فذكر بإسناده مثله سواء. وروى ابن جرير عن الحسن البصري نعم عن الطبري والطبراني رواه ابن مردويه عن الطبراني عن الطبراني ايوه عندك الطبري والطبراني لا الطبراني عن الطبراني عن عبد الله بن محمد بن مريم عن عمرو بن سلمة فذكر بإسناده مثله سواء. وروى ابن جرير عن الحسن البصري عنه مرسلا وموقوفا عنه موقوفا عليه قال القنطار 1200 دينار، وهو رواية العوفي عن ابن عباس. وقال الضحاك من العرب من يقول القنطار 1200 دينار، ومنهم من يقول 12000. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عارم عن حماد عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال القنطار

ثم تأخذ من هذا في هذا فيتفاوتان ثم يعتدلان، وهكذا في فصول السنة ربيعا وصيفا وخريفا وشتاء. وقوله تعالى: وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، أي تخرج الزرع من الحب والحب من الزرع، والنخلة من النواة والنواة من النخلة، والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، والدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة، وما جرى هذا المجرى من جميع الأشياء. وترزق من تشاء بغير حساب، أي تعطي من شئت من المال ما لا يعد ولا يقدر على إحصائه، وتقتر على آخرين لما لك في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة والعدل. قال الطبراني: حدثنا محمد بن زكريا الغلابي قال حدثنا جعفر بن جسر بن جسر بن فرقد قال حدثنا أبي عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في هذه الآية من آل عمران: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. طبعا ما يصح هذا، لأنه في هذا جعفر بن جسر ولا جسر من فرق هذا، يعني قالوا يروي المناكير، يعني بل يروي الموضوعات. والغالب يعني اسم الله الأعظم يعني مبهم، الغالب يعني ما في رواية يعني صحيحة قائمة ثابتة، يعني ليس فيها يعني كلام مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن في بعض الآثار يعني في هذا الباب، لكنها في الآخر لا تكون يعني حجة. فاسم الله قيل كل أسماء الله الحسنى داخلة في الاسم الأعظم، أيها يعني دعوته، يعني دعوته باسم الله الأعظم. وهو يعني اسم الله الأعظم ما هو شرط يعني يكون يعني أمورك كلها يعني مقضية، يعني وأنها تكون يعني في الحال، والمقصود يعني الانشراح عندما يعني يدعو الإنسان الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى، وليس يعني الإجابة الآنية أو في اللحظة يعني أو الساعة. هذا ليس هو المعروف عند السلف يعني رضي الله تعالى عنهم، معروف يعني خاصة يعني المتأخرين يعني يظنون أن اسم الله العظيم يعني حالك تكون ميسورة وعظيمة وممكن تطير في الهواء وإلى آخره، لكن هذا ما كان عند السلف، مع أن السلف يعني ممكن كان ما عندهم الطعام والشراب. يكفي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة الخندق يعني رابط الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم، ولما ذهب ابن التيهان هو وأبو بكر وعمر، وفي أشياء كثيرة جدا، ويعني ما عنده قوت، ما عنده كذا، ما عنده كذا، ومع ذلك يعني حتى في الحروب والجهاد كان يعني يرتبط بالوسائل يعني والأسباب، وفعلها يعني ما يعني يرتبط بمجرد الدعاء. يعني حتى في بدر لما دعا وأبو بكر يعني التزمه وقال إن الله يعني منجز لك وعده، وهكذا يعني. لكن كل هذا يعني بالأمور التي يعني يعملها الإنسان من خلال المنهج الرباني. واسم الله الأعظم ما بيمنعك أن تكون يعني من أخوف الناس ويعني أضعف الناس وأذل الناس وما شابه ذلك، كما في الروايات الكثيرة يعني المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. قال نهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم بالمودة من دون المؤمنين، ثم توعد على ذلك فقال تعالى: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي ومن يرتكب نهي الله في هذا فقد برئ من الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى أن قال:

استقلالا يعني. هاي ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم يعني تبع لحب الله سبحانه وتعالى، لان الله سبحانه وتعالى ارسله ونبأه وامر الناس ان يتبعوه، فالامر هو الذي يعني يحب ويحب من احبه الله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى يعني. هذا ذكر يعني ربما يؤدي الى شيء اخر يعني، يعني فصل محبه النبي صلى الله عليه وسلم عن محبه الله سبحانه وتعالى، او جعلها يعني استقلال، هذا يعني من الخطا يعني في العقائد، لان حب النبي صلى الله عليه وسلم اصلا يعني لان الله احبه. اي نعم. وقل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. والان يظن انه اتبعوني يعني النبي عليه الصلاه والسلام. والاتباع هنا المقصود به الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك يعني فهم بانه يعني اتباع الله لا يكون الا عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يكون الا عن طريق اتباع النبي عليه الصلاه والسلام. في كثير من المسائل يكون فيها مشكلات يعني في الفهم يعني. نعم. تعليق آخر ولا نختم يا مولانا؟ تعليق ثاني ولا؟ أحسن الله عليكم مولانا وبارك فيك. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.